الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى من اتبع واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين. في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الآداب، وصلنا إلى الأدب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. وبعد أن عرفنا الأدب مع النبي وحكم التأدب معه صلى الله عليه وسلم، بدأنا الكلام في أنواع الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا الأدب الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم أدب قلبي، يعني بأعمال القلوب، يعني لا نحتاج للجوارح فيها في شيء. وهذا الأدب الأول منه التصديق، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بصدقه صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بكلام من عنده، ولم يأتي بشيء من الشرع إلا من عند ربه بوحي، وهذا العلم من عند الله تبارك وتعالى، علمه شديد القوة. وأيها الإخوة الكرام، الأدب القلبي الأول هو التصديق، وقلنا تصديق لماذا؟ لأمر الله تبارك وتعالى لنا بهذا التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنك بدون تصديق أنت غير مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أنت صدقته في أن الله بعثه إلينا وإلى الناس كافة، صدقته أن الله أنزل عليه القرآن العظيم إلى غير ذلك. فهذا التصديق أيها الإخوة الكرام، ضربنا له أمثلة من السنة، لما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بشيء تؤمن أنه لا بد أن يكون، لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وهذا حدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، قلنا نموذج لأبي بكر الصديق، ونذكر نموذج آخر، سراقة بن مالك، لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورده النبي صلى الله عليه وسلم ووعده بسواري كسرى، ومات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح المدائن، وفتحت في عهد عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، وأرسل إلى سراقة وأعطاه هذه التي أو المكافأة التي وعده بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سراقة ينتظرها لأنه يعلم أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم حق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ووعدنا بوعود كثيرة في القرآن، في سنته صلى الله عليه وسلم، يجب أن تكون مصدقا لها. ومنها على سبيل المثال، قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وشبك بين أصبعيه السبابة، أو قال السباحة، والتي تليها. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، يعني أنت تقترب من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بكفالة اليتيم. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فهذه أنت تريد أن تصل إلى المنزلة العالية، أعلى درجات الجنة، لتكون بالقرب من سيد الأولين والآخرين، صاحب الوسيلة، المنزلة التي لا تنبغي إلا لواحد فقط من خلق الله عز وجل، وهو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنت تريد أن ترتفع بذلك، أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوسائل التي ترتفع بها، ومنها كفالة اليتيم، ومنها تحسين الأخلاق. فأخبرنا صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إذن هذه نماذج، والكلام في هذا يطول، عن تصديق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن يجب علينا بقلوبنا أن نؤمن إيمانا جازما بصدقه صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر عن ربه، وفيما أخبر لأمته من أوامر وسنن، لأن هذا أصل الدين. اللهم ثبتنا على ذلك يا رب العالمين. ولتعلموا أيها الإخوة الكرام أن من علامات النفاق الأكبر المخرج من الملة أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يكذب شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشخص الذي يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده كذب هذا منافق نفاق أكبر، والشخص الذي يدعي كذب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة واحدة، يعني في المسألة المعينة هذا الكلام كذب ويكذب ما قاله صلى الله عليه وسلم بعد أن ثبت عنده عند أهل الحديث أن هذا الحديث صحيح، هذا الرجل منافق نفاق أكبر، ولا يجوز لنا أن نحكم نحن عليه بهذا الحكم، إنما هذا الحكم يكون بعد إقامة الحجة من توفر الشروط وانتفاء الموانع. الشاهد أن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون بقلبك، ومنه التصديق، ومنه الأدب الثاني بالقلب محبة النبي صلى الله عليه وسلم. الحب هذا في القلب والبغض في القلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده وولده والناس أجمعين ونفسه التي بين جنبي، لما قال عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من مالي ووالدي وولدي والناس أجمعين لكن من نفسي، قال صلى الله عليه وسلم ومن نفسك يا عمر، قال ومن نفسي يا رسول الله، قال الآن يا عمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن أنت لا تكون مؤمنا حتى تحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلاما يقال، محبة النبي صلى الله عليه وسلم شيء في القلب يدفع إلى العمل. يعني إن كل محب لما يحب مطيع، كل محب لما يحب مطيع. أنت إذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم علامة الحب أن تطيعه صلى الله عليه وسلم، أن تحب سنته صلى الله عليه وسلم، أن تحب أتباعه صلى الله عليه وسلم، أن تحب أصحابه وأزواجه وذريته صلى الله عليه وسلم، أن تحب آل بيته صلى الله عليه وسلم. علامة المحب أنه يكون محب لما أحبه، محب لكل ما يحبه ما أحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك، يحب لأن الله هو الذي بعثه، يحب محبة في ربنا جل وعلا، فهي محبة تابعة إلى محبة الرب جل وعلا. إذن هذا من الأدب القلبي أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة ليست ادعاء إنما امتثالا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية العلماء يسمونها آية المحنة أو آية الامتحان. يعني هذه الآية ضع نفسك عليها، أنت تحب الرب وتحب النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل على ذلك حسن الاتباع. ولذا أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان من أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وفي حياته. أما بعد موته كانوا يرون ابن عمر يمشي فيتحرك بقدمه ليضعها مكان الموضع الذي كانت توضع فيه قدم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تحري وهذا ليس مطلوب منا، لكن هذه من شدة المحبة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا أروع الأمثلة في حسن الاتباع وفي حسن المحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبعضهم كان يذكر أنه إذا غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم حصلت عنده وحشة وحصل عنده قلق لخوفه على النبي محبة فيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من الآداب القلبية تصديق، حسن التصديق والتصديق المطلق للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأعمال القلبية في التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم المحبة المنضبطة الصادقة التي ليست ادعاء، التي تبعث على العمل الحقيقي والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة من الأعمال القلبية التي ترتفع بالعبد عند الله ويكون بها متأدبا مع سيد الخلق أجمعين النبي المصطفى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونكمل بفضله عز وجل في اللقاءات القادمة إن شاء ربنا ويسر لنا ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.